صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هيهات أن تجفو السهاد جفوني، أو أن داعية الأسى تجفوني. أنا ويوم الطاف أضرم في الحشا جدوات وجد لبى سجيني. يوم أبو الفضل استفزت بأسه فتيات فاطمة من بني ياسيني، فأغاث صبيته الظما بمزادة من ماء مرصود الوشيج معيني. ما ذاقه أخوه صاد باذلا نفسا بها لأخيه غير ظنيني، حتى إذا قطعوا عليه طريقه بسداد جيش بارز وكميني، ودعته أسرار القضاء لشهادة كتبت له في لوحها المكنون. حسموا يديه وهامه ضربوه في عمد الحديد فخر خير طعين. فمشى إليه السيف ينعاه كسرت الآن ظهري يا أخي ومعيني. عباس كبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي بل أعز حصوني. يا ساعدي في كل معترك به أسطون وسائف حمايتي بيميني. أخي لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شمل، وفي ظنك الزحام يقيني. ماض بالعالم وقاف محزون يا ناي يا ياس، وقفته باليم على مصرع العباية، يتفكر العمود فاض خامة الرآية، وبحر الدم غاطي قماير وجهه وجبينه، دنقوا وشال ابن الأرض يمنة عضيدة، حطها على فادة وآيان والناشديدة، رد شال يسراه وصرخ صرخة مجيدة، عضيدة وحال الموت ما آية بينا وبينا، يا أخويا العلم قل لي وين أودي، يا نور العين دربي بيا شجدي، انحنى فوق يشم واشبك ايدي علي وصايا، يا أخويا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين. قال سيدنا وإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لأخيه عقيل وكان نسابة، قال له: اختر لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب كي أتزوجها فتلد لي غلاما فارسا. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأسكنه الأرض، وأول ما خلق آدم مقومات الحياة ومقومات البقاء في الحياة وعلى وجه الأرض كلها أوجدها للإنسان. هناك مقومات للفرد وهناك مقومات للنسل، أما مقومات الفرد فهي الغرائز التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان، لولا هذه الغرائز لما استطاع الإنسان أن يبقى في الحياة وأن يديم حياته، مثل غريزة الأكل، غريزة الشرب، غريزة النوم والاستراحة، غريزة السكنة، غريزة اللباس، الملبس يعني هاي الأشياء الله سبحانه وتعالى جعلها في الإنسان حتى يقوم نفسه، وإلا ما عنده طاقة على النمو ولا عنده طاقة على الاستمرار والبقاء. هذا بالنسبة للفرد، فهو يشعر بالجوع ولا بد أن يطلب الغذاء، والغذاء مقوم لبدنه، وهكذا بالنسبة إلى الماء وبالنسبة إلى الأمور الأخرى التي يحتاجها في الحياة. وأما بالنسبة إلى مقومات البقاء، بقاء النسل مو بقاء الفرد، بقاء النسل، كذلك الله سبحانه وتعالى جعل في الإنسان الغريزة الجنسية والميل الجنسي. بواسطة الميل الجنسي يجتمع الرجل والمرأة، ثم يكون هناك توالد ويكون هناك تكاثر، وهكذا جيل بعد جيل ونسل بعد نسل يأتون إلى الحياة، وتبقى الحياة مستمرة ولا تنقطع. من أجل هذا الله سبحانه وتعالى ما اكتفى بخلق آدم بل خلق له حواء، وإلا الرجل لوحده ما ينتج وما يولد، وهكذا المرأة لوحدها. فمن أجل بقاء النسل الله سبحانه وتعالى خلق حواء لآدم عليه السلام. زين، بعد موضوع آدم، يعني خلق آدم وخلق حواء، مثل ما الله سبحانه وتعالى خلق آدم وحواء من طين ورأسا، هم كون يجي يخلق البشرية كلها على هذا الأساس؟ لا، لأنه أولا إذا يخلق الناس البشرية بصورة عامة دائما مثل زرع بالأرض، حتى الزرع بالأرض هم بي على أساس الزواج العام، أكو بالنسبة حتى النباتات سيطر عليها قانون الزوجية العام، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. لكن لو فرضنا الله تعالى كان يخلق الناس رأسا، قال لقومي رؤوس كلهم أرأيت مزرعة البصل، كل واحد على رسله، ما راح يصير علاقات بين الناس، علاقات اجتماعية ما راح يصير بين الناس. شوف انت لما الله سبحانه وتعالى خلق الناس من ذكر وانثى، يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، صير اسرة، اخوة واخوات، اولاد عام وبنات عام، اولاد خال واولاد خالة، وهكذا اصهار، انساب، اقرباء، تشابك يصير بين الناس في الأرحام، في الأنساب، في الزواج، أشياء متعددة، علاقات الاجتماعية كلها تتكاثر بهذا السبب. وإلا لو كل واحد بروحه مخلوق، كل واحد وحدة مخلوق فردا، معناه ما صار علاقة بينه وبين الإنسان الآخر، كل من يقوم بشؤونه بنفسه، لأن الحياة صعبة، فلا بد من التعاون، لا بد من التعاضد. فالله سبحانه وتعالى خلى هالتزاوج وبعدين هالترابط العائلي، هالترابط الأسري، الترابط القبلي، الترابط في الأرحام، بعدين ترابط المجتمعات، قبائل وشعوب وعشائر إلى آخره، حتى يصير نوع تعاون بين الناس حتى يقوموا حياتهم ويستمروا في الحياة. ولذلك انت تشوف الله سبحانه وتعالى في آدم وحواء خلى النسل، يعني بدال ما يخلقهم رأسا خلى النسل مالتهم على أساس هذا الشيء الذي يخرج من الرجل باسم المني، والبويضة المرأة لابد التقاء يصير بينات ونصير زايغوت، بعدين يصير الجنين، يصير الطفل وهلم جرى. ولذا القرآن الكريم يقول وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، جعل نسله من سلالة من ماء مهين. زين، أهداف الزواج، يعني الله سبحانه وتعالى مو بس خلى زوجين، خلى فيما بينهم فد غريزة اللي تحرك الطرفين للقاء، هذا لا بد منه، هذا كل هذا وسيلة وهذا مقدمة لحصول الأولاد، لحصول الأطفال، لحصول البشر، لتكاثر البشر. الذي القرآن الكريم يقول والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يعني ونساء كثيرات. هذا سبب التوالد وسبب التكاثر يصير، بس الله سبحانه وتعالى خلى فالداعي لهذا وهي الغريزة الجنسية. زين، من جملة الأشياء التي جعلها الله تعالى لاستمرار النسل أيضا، خلى في الرجل حب الأبوة وخلى في المرأة حب الأمومة. إذا ما هذا الحب موجود، ربما الإنسان يكتفي باللقاء الجنسي ويستلذ بهالجماعة هذا القضايا هذه على كل حال ويترك. الطفل يريد له رعاية، يريد له توجه، يريد له رحمة، يريد له عاطفة. فالله سبحانه وتعالى خلى في الإنسان غريزة، الرجل غريزة الأبوة، خلى بالمرأة غريزة الأمومة حتى يرعون هذا الطفل ويقومون بشؤونه، حتى لا يرفضوه، حتى لا يذبوه، حتى لا يبقى، لأنه خصوص طفل الإنسان يريد لمدة يلا يقدر يتحرك، مو مثل أطفال بعض الحيوانات اللي بعد دقائق يتقوم ويتمشي وإلى آخره. فهذه كلها مقدمات الله سبحانه وتعالى جعلها حتى يبقى النسل وحتى يراعى النسل. بعد من جملة الأشياء اللي الله تعالى خلاها في الإنسان خلى حب الخلود، يبقى الإنسان يريد يبقى بالحياة، ما يحب يموت، ما يحب الموت. حتى آدم عليه السلام تو فتح عينه بالحياة يحب الخلود. ولذلك هالظاهرة هذه يعرفها الشيطان، قام يدق عليها، هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ شجرة الخلد صارت وملك لا يبلى. قال ما نهاكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. إذا أكلتم من هذه الشجرة تخلدون في الحياة. شوف، يحب الخلود، يحب البقاء في الحياة، وهذا من طبيعة البشر. زين، هل هناك بقاء؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. من اللي يبقى؟ كل نفس ذائقة الموت. فشلون هاي القضية تنحل؟ لذلك يحلها الإنسان بماذا؟ بالأمل الذي عنده أن ولده يكون مكانه، بنته تكون مكانه، أولاده يكونون مكانه، فهم يكونون مكانه كأنه هو باقي بالحياة. ولذلك إذا واحد لا سمح الله ما عنده مثلا مبتلى بهالجانب هذا، ما عنده أطفال، إذا مات يقولون شمعة وانطفت، يعني ما يكون الأخ ما يقوم مقام الولد ولا العم ولا الخال ولا، وإنما هذا هو النتاج للإنسان واستمرار في الحياة، استمرار في الحياة، حياة الإنسان بالأولاد وبالذرية. ولهذا نبي الله زكريا عليه السلام يقول رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي، يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ولدا صالحا، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. بالإضافة إلى أن الإنسان يأنس، يعني الإنسان يريد له أنس بالحياة، يريد له أنس بالحياة. على قول بعضهم يقول، سألت بالبعض دول الغربيين إيش معنى يجون مثلا بعض الحيوانات يأخذوها، يقول لأن فراغ عندهم، طبيعتهم وعادتهم واجتماعهم مو مثل الاجتماع الشرقيين، مو مثل اجتماع المسلمين اللي الإنسان وأولاده وأهاله داير مدايرة وهكذا، يأنس بهم، يأنسونه، يشوف أطفاله، يشوف أحفاده، يشوف ذولا، لا، كل واحد يستربط ويروح على رسله، فيبقون فراغ عندهم فيأنسون بالحيوانات ويأنسون رواحهم بالحيوانات هذه. لكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهالنعمة هذه، أنعم علينا بهذه النعمة، وهي نعمة الأسرة، نعمة الرحمية، الأب والجد والعام والخال فيما بينهم يجتمعون، وهذه ظاهرة مهمة جدا. لأنه أنت الآن إذا تلاحظ دول الجماعة كان ينقل أو ينقلون على الشيخ محمد جواد المحققي رحمة الله عليه، وكيل السيد آية الله العظمى سيد البروجردي كان في هامبورغ ألمانيا. نقلون عنه أنه مهندس ألماني رجل فاهم عالم صار مسلم، الله تعالى هداه صار مسلم. بعد مدة من الزمن تمرض وكان في المستشفى مدة، تحقيقات واختبارات إلى آخره بالنسبة إلى مرضه ظهر أنه عنده مرض خبيث ومستعصل الدواء والعلاج. يقول إحنا كنا يوم الأحد نروح نسلم عليه نعوده، فد مرة رحنا إليه شفناه متأذي جدا، قلنا له أنت أنا بنانا متأذي على حساب باعتبار طلع مرض خبيث عنده. على كل حال الناس كلهم يموتون، ثم أنت إنسان مثقف الله تعالى وفقك للإسلام تفد على رب كريم في الساية قد فرق 10-20 سنة صاعد نازل. على كل حال قال لا أنا ما متأذي من هاي، أنا مسلم أمري، لكنه متأذي من وضعنا. ليش متأذي من وضعنا؟ قال زوجتي كانت تجيني هنا كل أحد لكنه الأحد ما إجت. سألت ابني قلت له ليش ما إجت هاي؟ قال أقول لك الصحيح، هذه راحت اتطلقت، لأنه معدهم كأنه في قانونهم إذا قطعوا الأمل من المريض ماكو المرأة لها حق تروح تأخذ حقها تأخذ كذا وتعوفه وتخلوته، يعني ماكو علاقات إنسانية كلها على أساس المادة. قال أنا كنت أعيش في مصر كنت أشوف الناس شلون حتى إذا أبوهم مريض يبقون وياه إلى أين يموت يشيلوه يدفنوه يقعدون فاتحة إلى شوف شلون وضع إحنا عندنا. هذه نعمة واقعا، نعمة إحنا كنا نلتفت إلها. ثم يقول إجا ابنه بعدين، إجا ابنه بعدين من بعد طبعا من بعد ما توفى، هم هناك يكتبون مسلم مسيحي كذا يدزون على الجهة الخاصة اللي تيجي تتولى أمره، فكان كاتب مسلم طالع من المسيحية كاتب مسلم، فأخبرونا الجماعة من المستشفى رحنا جهزنا مهم. فمن خلصنا ثلاث كم يوم إجا ابنه قال صدق والدي مات ودفنتوا ما شو سويتي له؟ قلنا له قال لو كنت أنا ما كنت أخليكم. ليش؟ إحنا سابنا أنا متأدي على أبوه. قال لا كنت أبيعه على المستشفى حتى يقطعوا وصله وصله ما له هذا لاحق أبوه بعد لاحق أبوه بعد الموت هم تلاحق أبوه يريد يقطعوا وصله وصله ما يهمه ويأخذ كم ما شنو من بشر شنو من علاقات هذه شنو من علاقات هذه. على كل حال فالإنسان يأنس بأطفاله يأنس بأولاده يأنس بعائلته، هذا هم أنس هم خلاه من جملة الأشياء التي جعلها الله سبحانه وتعالى للإنسان. بس الناس اللي عندهم وعي الناس اللي عندهم عقل وقاد وعندهم حكمة يطلبون من الله سبحانه وتعالى أكثر من هالأشياء المادية. طبعا هذه تتحقق أنس ذرية وإلى آخره يتحقق، يكونون يردون ذرية صالحة ذرية طيبة، يردون واحد الذي يثقل الأرض بلا إله إلا الله مثل كما ورد في الرواية، يردون واحد يخدم الناس. وهذا به عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه خب سمعة طيبة، من يسوي له فتشي رحم الله والديك قلوا له رحم الله والدك ورحمة توصل علما توصل علما. بعدين الله سبحانه وتعالى يثيب الإنسان وهو في قبره، لأنه ملف الإنسان ما ينسد، كل ملف الإنسان ما ينسد، ثلاث قنوات أكو اللي توصل لك ثوابات. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، زين علم ينتفع به، تجد كتاب علمي كاتب ينتفع بهذا الكتاب، هلك خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة. فهذا جهة. جهة ثانية صدقة جارية، الساعة حسينية مسوي، مسجد مسوي، دار للأيتام مسوي، كتب مكتب، على كل حال موارد متعددة. ثالثا ولد صالح يستغفر له، لما يرفع يديه رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمني وارحم والدي كما ربياني صغيرة، هو هذه نعمة. فسكون يقوم بتربيته تربية صالحة، يتزوج زوجة صالحة، الأبوين يحدبون على ولدهما حتى يطلع صالح ما يطلع طالح. زين، بعد أكو بعض ناس أكثر من هذا الطموح عندهم، يجون في حياة العلماء يذكرون في روضات الجنات وتنقيح المقال وغيره، هذا كتب أكو في علم الرجال يسموه قصص العلماء، لما يتحدثون عن الحسين بن علي بن بابويه. احنا عندنا معروف الشيخ الصدوق علي بن الحسين ابن علي ابن بابويه، والده هذا والده الشيخ الصدوق نفسه المعروف اللي 300 كتاب تقريبا عنده، وخدم خدمة عظيمة تشيع ومذهب أهل البيت عليهم السلام. هذا مدفون في مدينة الري شيخ عبد العظيم، مدفون هنا. أبوه وين مدفون؟ أبوه مدفون في قوم، أبوه مدفون في قوم، ومكان إله وقبره ومسجد يمه في مدينته. هذا الأب رحمة الله عليه طبعا كان من العلماء الكبار في مدينة قم. مدينة قم كانت من قديم الزمن معروفة بالولاء، معروفة بالعلماء، معروفة بالمحدثين، من جملتهم الحسين بن علي بن بابوه. متزوج بتعمه ما صارت عنده ذرية. كان يعيش شو وقت في أيام أحد سفراء الإمام الحجة المنتظر، وهو الحسين بن روح أبو القاسم الحسين بن روح رضوان الله عليه، اللي قبره في بغداد معروف. طلب من عنده أن يطلب من الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه أن يدعو له أن يرزقه الله تعالى أولادا فقهاء، يريد أولاد فقهاء، يريد أولاد علماء حتى ينفعون الناس. هو وصل طلب الشيخ إلى الناحية المقدسة، الإمام انطى خبر الحسين بن روح أن يخبر اسمه، يقول له من زوجتك هذه ما راح تحصل شيء، بس راح تأخذ لك وحدة ديلمية، والله تعالى يرزقك ولدين فقيهين. صدق، بعد مدة تزوج ديلمية، صاروا له اثنين من الأولاد فقهاء، واحد من عندهم الشيخ الصدوق على الله مقامه. الشيخ الصدوق هذا الرجل العظيم، هذا نذكر له كرامه هسا، سنة 381 توفي ودفن في مدينة الري. من بعد 857 سنة، 857 سنة رادوا يجددون بناء القبر، طبعا القبر عتيق ورادوا، فوجدوا الجثمان كاملا كما دفن في يومه الأول. هذه طبعا آيات بينات ودلائل، يعني الأخبار اللي توصلنا إنه عن طريق المعصومين سلام الله عليهم كن نؤمن بها. هاي الأرض شنو من جسد يقدر يبقى بها، يقدر يقاوم بها 857 سنة كل شمال؟ الإمام علي عليه السلام يقول سلطت الأرض على جسومهم فأكلت من جسومهم، وسلطت الأرض عليهم فأكلت من جسومهم وشربت من دمائهم. تمزق البدن، تمزق الأرض، شنو يصير حصانة عندها؟ لا محنط لا شيء، لكن محنط بالإيمان بالولاء. ما أدري، على كل حال الله تعالى يحفظ البدن. هذه آيات بينات، هذه ظاهرة، هذه إذا ما شفنا إحنا أصحاب الكهف، لكن هذه أشياء. أحد الإخوة المؤمنين جزاه الله خير جاب لي فد ورقة من الانترنت مطلعها، مجموعة من العلماء، مجموعة من العلماء شايفين باعتبار كم سنة قبل قبر حمزة جاي السيل هناك، مطر كثير صاير فمهدم القبر، رايدين يبنون القبر من جديد. فمجموعة من العلماء حاضرين، ذكرون أسماءهم، مجموعة من العلماء حاضرين وشافوا جسد حمزة سلام الله عليه، يقول مقطوع الأنف، مقطوع الأذنين، مشقوق الباطن، مخلي إيده على بطنه، بمجرد أن تحركت إيده عن بطنه وإذا بالدم الجديد العبيط يخرج منه. يا أخي حوالي 1400 سنة، 1400 سنة. وسلم تقول له صاحب الزمان عليه السلام الله يطيل في عمره ويحفظه، قل ما ممكن. ليش ما ممكن؟ الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. لما هو قادر، لما هو من حكمته أن يطيل عمر هذا، إذا هذا بالأرض، هاي الأرض اللي تمزق بدن الإنسان محفوظ 1400 سنة، إلى إنسان يأكل ويمشي وروح ويجي، ما يقدر الله تعالى يخلي. أنا ما أقول شيء طبيعي، لكن أقول فوق العادة، لكن بقدرة الله تعالى، والدلائل تدل على هذا. على كل حال، فأكو هناك هدف، بعضهم عندهم هدف عالي من الذرية، رب اجعلني مقيم الصلاة بعد ومن ذريتي. إبراهيم الخليل عليه السلام، إبراهيم الخليل هو يتحدث عن ذريته ويدعو لذريته. ليش؟ يعني يدري أولا يحب ذريته، ثم من ذريته ماذا؟ من ذريته يخرج المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين. من ذريته يخرج الأئمة صلوات الله عليهم، من ذريته الإمام المهدي طاووس أهل الجنة الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأ ظلما وجورا. هيك ذرية ما يريدها حقه. ومن ذريتي، حتى لما الله تعالى جعله إماما، إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالم. إذن الإنسان الواعي المؤمن يريد أولاد صالحين يحصل، حتى يكون لهم شأن كبير، وحتى يخدمون الإنسانية، وحتى بعلمهم بجهادهم بمواقفهم ينفعون الناس. وهذا النسل المحترم، هذا النسل المبارك يبقى. هل الذي الإمام سلام الله عليه يقول لأخيه عقيل اختر لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب كي أتزوجها فتلد لي غلاما فارسا. طبعا غلاما فارسا، والذي يتربى في بيت علي ومع الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وإلى آخره، هذا شلون راح يطلع؟ حتى من راح ليش الإمام يقول له؟ إذا بعض يزيدون عليها، بس هي لسان حال ترى، مو بالنص ماكو. حتى يكون ناصرا لولد الحسين بكربلاء، هو صحيح هذا وإن كان بالنص ما موجود، لكنه هدف الإمام هذا. لأن شو يريد يسوي به؟ يريد لروحه شو يسوي به؟ هو لو اجتمعت العرب على قتالي لما وليت عنه. شو يفيد العباس وشو يفيد؟ وبعدين طفل كان ذاك اليوم، صبي كان، توفى الإمام هو عمره 14 سنة، عمره 14 سنة. فمن اللي ينفع ويقوم مقاما؟ لأنه الحسين عليه السلام بحاجة إلى العباس وأمثاله. الإمام أمير المؤمنين عنده أبطال كثرة، لكنه لا محمد بن الحنفية، لا هاشم المرقال، لا عمار بن ياسر، لا الصحابة الكرام اللي كانوا مع علي عليه السلام، ولا الإمام الحسن، ماكو أحد. الحسين عنده أكبر واحد من أهل بيته العباس، ولادته سنة 26 وعمره 34 سنة، البقية كلهم أصغر منه. أخوه عبد الله من أمه وأبيه عمره 25 سنة يوم الطف. أخوه الثاني عثمان، على اسم عثمان بن مضعون رضوان الله عليه، من خيرة صحابة النبي، كان يحب كثير النبي، سمى عثمان على اسم ذاك، ف 23 سنة عمره. الثالث جعفر عمره 21 سنة، كلهم قتلوا بطف كربلاء مع أبي عبد الله الحسين، كلهم قتلوا بطف كربلاء مع أبي عبد الله الحسين. إذن الله سبحانه وتعالى مو بس انطى هذا الرجل العظيم وهذا النسل المبارك، من نسل العباس أيضا خرج مجموعة من العلماء والشعراء والشخصيات. لأن العباس عليه السلام متزوج لبابة بنت عبيد الله ابن العباس بن عبد المطلب، وصار له أولاد اثنين منه، عبيد الله ابن العباس و الفاضل ابن العباس. السال بعض الآخر ابن قتيبة مثلا يذكر له ولد آخر، بعد آخرين يذكروا له أولاد اثنين بعد، هذا مو ثابت. على كل حال ذول الاثنين، المهم أنه نسله كان من عبيد الله. الفاضل ما عنده ناس، ما عنده عقل. عبيد الله عنده أولاد اثنين، وكان من العلماء وكان من الفضلاء. عبيد الله عنده أولاد اثنين، عنده الحسن وعبد الله. نسله صار من الحسن. حسن عنده خمسة من الأولاد، وكان هو وأولاده من العلماء، أمراء صاروا أيام العباسيين، شخصيات شعراء بهم كثرة وهكذا. ومن هؤلاء، من هؤلاء، لأن الحمزة عنده ولد مثلا، واحد من عندهم حمزة، يعني حمزة ابن الحسن ابن عبيد الله ابن العباس، هذا من دول الخمسة أولاد الحسن ابن عبيد الله ابن العباس. حمزة عنده ولد اسمه علي، علي عنده ولد اسمه القاسم، القاسم عنده ولد اسمه الحمزة أبو يعلى، هذا حمزة اللي قريب الحلة في العراق، وهذا إلى شأنهم كبير عند الله. أذكر لكم قصة سريعة بالنسبة إلى السيد محمد مهدي القزويني رضوان الله عليه، من كبار العلماء اللي كانوا يعيشون في الحلة. الناس كانت تروح إلى زيارة هذا ويقولون حمزة ابن الإمام موسى بن جعفر، نروح نزور حمزة ابن الإمام موسى بن جعفر. هو بحسب الطلاعة في علم الرجال والنسب، حمزة ابن الإمام موسى بن جعفر مدفون وين؟ يمشي عبد العظيم، يمشي عبد العظيم مدفون في مدينة الري، هناك مدفون، فمو هنا، فما ثابت عنده أنه هنا مدفون، ما كان يروح يزوره. زين، لأن الزيارة عبادة، وهذا عالم وكون يتأكد من الموضوع. بعد ليلة من الليالي فالسيد إجلي من مثل المنطقة، من أهل المنطقة، سلام عليكم السلام، قاعد يمه، قال له سيدنا ليش ما تزور هذا؟ قال له هذا يقولون ابن إمام موسى بن جعفر. قال له لا اشتباه، هذا ابن القاسم ابن علي ابن حمزة ابن الحسن ابن عبيد الله ابن العباس، من ذرية العباس، من ذرية العباس، هذا مو ابن موسى بن جعفر. قال له من يقول؟ قال له راجع الكتاب الفلاني، كتاب الفلاني، كتاب الفلاني. سلم عليه في يمان الله راح. بالليل طبعا صلى صلاة الصبح، من قام الصبح صلى صلاة الصبح وراجع ذن الكتب اللي اسمه، قال شو صحيح هذا، هذا من ذرية العباس، هذا مو من ذرية الإمام موسى بن جعفر. فصار الصبح، اجوا جماعة شربون عنده قهوة شاي كذا، شاف ذاك السيد، قال له تعال قعد يمي، جزاك الله خير، صدق مثل ما قلت، أنا رحت تحققت شفت الموضوع صحيح مثل ما قلت، مين لك هالعلم أنت؟ قال له شنو سيدنا، شنو علم، شنو قلت، شنو تقول عن شيء، عن أي شيء تحكي أنت؟ قال له مو أنت أمس بالليل إجيتني وقلت لي عن هذا؟ قال له لا إجيتك ولا شيء. الجماعة سألهم قال والله هذا رجال أمي، لا يعرف وين علم الرجال، عنده عند الكتب اللي مدري هذا. قال يا سبحان الله، إذا عناية من الإمام المهدي جانب شكل هالسيد هذا، وراد ينبه على منزلة هذا الإنسان. ولذلك راح هو وجماعة راحوا زيارته، وصارت زيارة إلى مهمة جدا. هذا واحد من ذرية العباس، ومعروف باب الحوائج أيضا كجده أبي الفضل العباس. على كل حال، فهالذرية استمرت، هالذرية استمرت ببركة دعاء، ببركة هدف الإمام. قال له اختر لي امرأة قد ولدت الفحولة من الأرض، لكن سيدهم جميعا أبو الفضل العباس. تعرف منزلة العباس عليه السلام، الأئمة صلوات الله عليهم لما يجون بتمام الاحترام يجون إلى زيارة العباس، عادة المعروف أن المعصوم يصلى له صلاة الزيارة، صلاة الزيارة من شرائط زيادة صلاة الزيارة، ولا تتروح لغير المعصوم، تريد تصلي لركعتين ماكو مانع، تريد أي واحد تريد تصلي له، أبوك صلي له ما يهم، لكن شرط الزيارة أن تصلي ركعتين ما موجود إلا للمعصوم. لكن من ملحقين، من الملحقين بالمعصوم منه أبو الفضل العباس، وإلى هالمنزلة العظيمة عند الله عند رسوله. ليش منزلة مصير لعند الله عند الزهراء فاطمة، أم بصوب هي تحب الحسن والحسين وتبكي على الحسين أكثر من بكائها على أولادها، وما مانعت خروج أولادها وهي مرأة كبيرة السن، ما قالت يا أبا واحد منكم خلي يظل عندي، قالت لا كلكم روح. وبعدين هم لما يجي بيش ما السئلة عن أولاده تسأله عن هذا، تسأله عن الحسين، هذا دليل الإيمان ودليل التقوى ودليل الولاء والوعي اللي عد هذه والصدق اللي عد. ولذلك هي هم الله تعالى خلاها شنو باب الحوائج، ابنها العباس باب الحوائج، كلهم ذول لهم منزلة كبيرة عند الله. يا سلام الله عليك يا أبا الفضل، شلون ما تصير لمنزلة؟ هذا الذي حامل لواء الحسين تحققت رغبة الإمام وهدف الإمام وأمنيات الإمام علي في ولده. أول ما ولدت له أم البنين سلام الله عليها ولدت له أبا الفضل العباس، كان فارسا رشيقا، كان سلام الله عليه وجهه كالقمر، وجهه كقمر العشيرة، وجهه كالقمر، بين عينيه أثر السجود، كثير العبادة والسجود. سلس بالزيارة السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. كان فقيها، الروايات تقول كان فقيها، كان وسيبا جميلا عالما فقيها ورعا، وكان شجاعا. خوالة حاولوا أن يبعدوه عن الحسين عليه السلام، أمانين إجن إلى أمان شفهي، إجا شمر بن ذي الجوشن بنفسه، وأمان ثاني من أخواله واحد شخصية ابن أبي محل عند ابن زياد أخذ له أمان ودز بيد غلام الله، لكن رفض هذا. أأترك من خلقني الله لأجله؟ يا أأترك من خلقني الله لأجله؟ هذا يجتمع مع الحسين في أب، هذا أبوهم واحد، لكن شوف هذا دائما من ينادي أخايا أخي، هم يقول يا سيدي يا مولاي يا ابن رسول الله، يعني متواضع، يقول له آخر أنت أخوي وأنا أخوك وأبونا، ويقول له صحيح أبونا واحد، لكنه أمي وين أمك وين؟ أمي خادمة لأمك سيدة النساء، أمي خادمة لأمك سيدة النساء. ولذا يستاهل العباس إذا الزهراء تبكي عليه، إذا أهل البيت يبكون عليه. واحد من المؤمنين من العلماء من الثقات يقول كنت أجي أزور قبر العباس عليه السلام، أطلع من الصحن السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، هاي عادة لي نترخص من الإمام ونطلع من الصحن، من أطلع من صحن الحسين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. يقول فدي يوم اشتبهت عند العباس قلت له السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، رحت بعدين يقول شوي كم قدم رحت قلت سوى مو ابن الزهراء، قد يكون هذه ما مناسبة الكلمة خاصة بالحسين عليه السلام، فرجع قال له السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. يقول بالليل شاف بالطيف الزهراء فاطمة، قالت له ليش رجعت عن كلامك الأول ليش؟ قالها سيدتي مو ابنك هذا، أنا خاف أسأت الأدب أقول ابن الزهراء هو ابن أم البنين فاطمة بنت حزام الكلابية، وين أمه وين أنت؟ وهذا إساءة أقول للحسين. قالت العباس ليس ولدي، العباس نور عيني، العباس ولدي أيضا، ولدي الروحي ولدي المعنوي، هذا الذي قطعت يداه، هذا الذي أبى أن يشرب الماء، والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. حمل على القوم بعدما قطعوا يمينه يريد أن يوصل الماء إلى أطفال الحسين العطاشة. في أثناء الطريق كمن له عدو وراء نخلة، فلما مر به العباس ضربه على شماله فقطعها أيوا عباس وسيدا يا فأقبل مسرعا متوجها نحو الخيام لعله يوصل الماء يوصل الماء إلى أطفال الحسين فأخذوا يرشقونه بالسهام فوقع سام في عينه وسام في القربة أريق ماؤها بقي متحيرا يروح للخيام فايدة شنو لا عنده إيدين ولا جايب ماي وقف متحيرا فأقدم إليه رجل تقدم إليه رجل بعمد من الحديد أجركم الله فضربه على رأسه فخر على وجه الأرض صريعا بس هنا نصاح أخي أبا عبد الله أدركني فأسرع إليه الحسين رأى القرب في جانب الكفين في جانب الراية في جانب جلس عنده أخذ رأسه تركه في حجره فرفع العباس رأسه من حجر أخيه رمله بالتراب رفع الحسين ثانية الرأس أخيه وضعه في حجره وأخذ يمسح الدم والتراب عن رفع العباس رأسه من حجر أخيه وضعه على التراب التفت إليه أبو الأئمة أخي أبا الفاضل لم لا تدع رأسك في حجري حتى أمسح الدم والتراب شوف المواساة قال له سيدي أنت الآن إن وضعت رأسي في حجرك فبعد ساعة يعني لما أنت تسقط على وجه الأرض من الذي يضع رأسك في حجري أنا أرد واسيك حتى بهاي المصيبة صاح الحسين الآن انكسر ظهري الآن قلت حيلتي الآن شمت بي عدو ودعا يا تخاصر يا معضي تحسين ودعا يا عد راسك عضي دقوم ودعا يا دريت شعمل فقدك بي ودعا يا اكسر ظهري وعدو الشماء يا بقي الحسين عند أخي إلى أن لفظ أنفاسه الأخير قام إلى المخيم قام حسين محني ضلوع مثل صب المطر صب دموع طلع يا طلعت صارخة زينب بلاع تقل طاح خوي وقمت عن أين تركت أخي العباس وجئتني وحدك يقل لها يا زينب راح عباس راح عباس وراح الضغم اللي يرفع الرأس وظل عقبة ينوح الدرع والطاس وصيت يسلمن على يا أبا يا عباس حس حسين يمك يبكي وخلت دمعه بدمك يا أبا وسكنة تسل الطفل باسمك تقل ساعة ويجيب الماء يا عم عباس كبش كتيبتي وكنانتي.